فقلت إذا كان الجدار نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه. نظرت إلى قبر جمال بدا من بعده قبل قربه. فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال وما بال ترب ضمن محمد ونور رسول الله من نور ربه. سيدي يا رسول الله، الشمس يسطح في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان عبر الزمان عبر الزمان وجدتك لا تمر بي. فالشمس فيك بيد السماء ما نورك إلا شعاع بان من نور النبي. الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تعرضي عبر الزمان عبر الزمان عبر الزمان وجدتها لا تغربي. فالشمس فيك بيد السماء فالشمس فيك بيد السماء ما نورك إلا شعاع بان من نور النبي. نصلي ونسلم على حبيبي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلاة ترضيك وترضيها عنا يا رب العالمين. فنقول جميعا صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. صلوا معايا يا مستمعين على النبي جد الحسنين، صلاة النبي فيك الخيرات، في جر وفي النفحات، ونبقى من أهل الجنات لو صلينا على هذه محمد صلى. صلاة النبي فيها الخيرات، في الرضا فيها النفحات، ونبقى من أهل الجنات لو صلينا على هذه محمد صلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يتقبل الله.